طيب بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا استاذنا سريان كريستيان واستاذتنا مارينينا، ربنا يبارك حياتكم. ومرحبا بكل الاخوه الاحبه الموجودين بالروح. كما تعودنا لازم اسلم على الاخوه الادمنز واحد واحد بحسب الظهور قدامي: الأستاذ مريمينا، أستاذ سريان كريستيان، الأستاذ أحمس الأول، أستاذنا زهير، الأستاذة المحبة، أستاذ روماني 22، الأستاذ أورمان، أستاذنا سام أيام، أستاذنا المسيح إلهي، أستاذ مار أداي، أستاذ أشمري، أستاذ إليناس، أستاذتنا ميرنا سبعة، والأستاذة مارينا. أرجو أني ما كنتش نسيت حد لأن في أسامي سودة كتير. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز الموجودين بالروم، وتحية خاصة لأستاذنا الحبيب الشيخ قول الحق منور الروم. يا أستاذنا بقالي كتير قوي ما شفتش حضرتك، والنهاردة كنت سعيد جدا لما سمعتك بتتكلم على المايك. النهاردة على ما أتصور وما رتبته في ارتباط بين ما ذكرناه الأسبوع الماضي عن أبو الآباء إبراهيم الذي جعله محمد نبيا وباني الكعبة وكان مسلما حنيفا ذلك من تلك الأقوال. النهاردة وأرجو أن الإخوة المسلمين يتعرفوا على ما سأذكره لأنه سيكون موثقا توثيقا دامغا. هتكلم النهاردة على أصول الإسلام، أو كما قيت تلك المحاضرة وهي: الإسلام جذور وفروع. هنغوص مع الحج، وهنغوص مع سيرة محمد ومولده مرة مليونية على رأي الشباب المصري. هختار مؤسسي الإسلام محمد، عمر بن الخطاب، معاوية، عمرو بن العاص كأعمدة حدث بهم الفتوحات الإسلامية واغتصاب الأراضي والبلاد وانتهاك الحرمات. وهنضيف شيوخ جداد نستند عليهم لأنه كثير من الإخوة المسلمين لا يعترفون بالأحاديث حاليا ولا بنص القرآن. أيضا المؤرخين أصبحوا لا يوثق فيهم، والمفسرون أيضا. فأنا حجيب ما هو قديم وما هو حديث في تاريخ الإسلام. أول شيء تعلموا أني هكون محايد، هجيب أقوال أجنبية، أقوال إسلامية من السنة، أقوال إسلامية من الشيعة، أقوال إسلامية من يعني ممن يطلق عليهم الإسلام. طالما تحدثوا بصراحة وأمانة يبقوا ملحدين أو كفار. حتى فعلا زي ما الأخ زهير كاتب، الكاتب المصري أسامة أنور عكاشة ايضا انا هستعين بيه النهاردة. اصول الاسلام، ما رأي حضراتكم في العبارات التالية؟ دائرة المعارف البريطانية تقول إن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية. دوائر المعارف الأجنبية للعلم أنا اشتغلت فيها يعني، وأعرف تماما أنها محايدة ومنصفة تماما. إذا تحدثت عن الكعبة مثلا تقول يعتبرها المسلم إنها البلد الأشرف في العالم، يعني تكتب ما يشعر به المسلمون في تعريف الكعبة، لا تقول رأيها. الموسوعة الأمريكية أمريكانة أيضا إذا تحدثت بيكون بنفس الأسلوب المحايد. أقول إنه الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية، وده أثبتيه، ولكن الدلائل اللي حضفها اليوم لحضراتكم ممكن الرجوع إليها أيضا. قبل أن يفاجأ المسلم بعبارة دائرة المعارف البريطانية ويقول ده كلام طبعا بتاع ناس يهود ونصارى، نأتي إلى الدكتور محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق في كتاب الإسلام عقيدة وشريعة. يقول القرآن لم يأتي مبتكرا في كل ما جاء به من أحكام، في كل ما جاء به من أحكام، فقد كان للأمة العربية التي ظهر فيها التشريع الإسلامي ونزل القرآن عليها أولا عرف يحكمون به ويسيرون عليه. يعني القرآن ما أضافش جديد، وده واضح طبعا، ده واضح، وحنؤكده في الحج وفي المسائل دي أيضا. ومثلا قتل الأسرى والعبيد، الاسترقاق في الإسلام، كل هذه الأحكام والأشياء موجودة أصلا، لم يغير فيها الإسلام حتى شعائر الحج كما سنثبت. أما الأستاذ خليل عبد الكريم، هذا الرجل من صعيد مصر من أسوان، وكان من كبار أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومن أكبر الركائز لها في جنوب الوادي، وأول ما كتب كتبه عن الإسلام بحيادية وبوجهة نظر أراد بها أن ينير العقول، اتهم طبعا بالاتهامات اللي لولا أن هو مات كان زمانه حصل معاه اللي حصل مع فرج فوده. بيقول إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها، حتى أنه يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العربي، ورث من العربي. ويضيف إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله والتعتيم عليه، وهو المجال الديني التعبدي، فالكثير من القراء قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون الدينية التعبدية. يعني باختصار ما يتعبد به المسلمون هو ما نفسه اللي كان بيقوم به الجاهليون. على سبيل المثال كما يذكر هو التعظيمات اللي عملها للكعبة ولمكة وما إلى ذلك من شؤون العبادة. لكن هناك أسباب كثيرة لأن العرب كانوا بيتخذوا الكعبة مزارا لهم. نسيب أخونا الشيخ خليل عبد الكريم وننتقل إلى غيره. الموسوعة العربية الميسرة، تقول: كانت الكعبة معبد قريش الأكبر. كانت الكعبة معبد قريش الأكبر، وكانت مقر الأصنام أو مقر أصنامه. هل هناك دليل يعني أكثر من ذلك وضوحا؟ كان فيها 360 صنم كما نعرف يعبدها العرب، وإله القمر كما نعلم هو أكبر هذه الأصنام وهو هبل. وسنذكر قد تكون هناك بعض الموضوعات التي سأسردها مكررة، فأرجو أن تتحملوها لأن أنا أقصد هذا التكرار، يعني مكررة في محاضرات وحلقات ومناقشات حوارية قبل كده، إنما لي هدف معين قد أضيف جملة في نهاية كل موضوع. هذه الجملة هي بيت القصيد كما يسمونه. كتب التاريخ الأجنبية وعلم الآثار يثبت أنه لا إبراهيم زار الكعبة أو مكة ولا رحل مع هاجر وإسماعيل إلى هناك، ولا هو بنى شيء ولا يحزنون، إلى درجة أنه لمن يريد أن يقرأ ممكن أنه يسأل على جوجل هو بيلت دي كعبة، بس يكتب كده هتطلع له كتب أجنبية كثيرة جدا باللغة الإنجليزية توضح المعالم الأثرية اللي هناك ومعالم فلسطين، ويتأكد من تلك الكتب الأجنبية المحايدة التي لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع، يشوف رأيها في هذه القصة. دائرة المعارف الإسلامية وضحت نقطة في غاية الأهمية في هذا الأمر، تقول إن الآيات والسور المكية لم تشر إلى إن إبراهيم هو اللي بنى الكعبة. ليه؟ ولا إن إبراهيم أول المسلمين أبدا، ده لا نجده في أي سورة أو آية مكية، لكن السور المدنية نجد فيها المسألة ركزت على إن إبراهيم هو اللي باني الكعبة وهو أول المسلمين وكان حنيفا وهو اللي خلى الأنبياء كمان مسلمين وصاحب ملة إبراهيم وهو اللي بنى الكعبة. ليه؟ بتشرح دائرة المعارف هذا الموضوع بأنها بتقول إيه؟ أيام ما كان إبراهيم في مكة كفار قريش لا يهمهم إبراهيم بنى ما بناش، ولا يهمهم لا اليهود ولا النصارى في شيء، دول كفار يعبدون الأصنام. إذن لابد أن يأتي لمحمد المدد من الخارج لكي يؤكدوا نبوته. الخارج ده لن يكون إلا عن طريق اليهود المحيطين بمكة والنصارى المنتشرين في الجزيرة العربية، فما يقدرش يكذب وهو في مكة ويقول إن إبراهيم بنى البيت، وما يقدرش يقول إن هناك صلة بين إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت، لأنه هو محتاج تأييد اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يعرفون إسماعيل ولا يعرفون إبراهيم كنبي. فهذا التاريخ الأحمق اللي ابتدعه محمد لن يفلح وهو في قريش إن اليهود والنصارى يأيدوه. طيب لما راح المدينة، طبعا اليهود بقى في طار بينهم وبين محمد من ساعة ما كانوا بيكذبوه هو في مكة. لما كان يجي واحد مسافر ويعدي كده على بني قريظة ولا غيرهم كانوا يعايروه بانه اسلم ويقولوا له مبروك جالكم نبي في النكاح والنساء، لان هذا هو الشيء الوحيد اللي عرفوه عن محمد، والنكاح والنساء هو ما يتناسب مع الفكر المكي، فكر الزنا اللي هنستطرد فيه بعد شوية لما نجيب معنى كلمة الحج وما إلى ذلك. لكن لما راح المدينة خلص طاره مع اليهود وأصبح في حاجة إلى نصرة مين؟ أهل مكة. فلكي ينصر أهل مكة، لكي ينصره أهل مكة لابد أن يزيد بيتهم الوثني تعظيما، فجعل للكعبة أساس إبراهيمي، يعني أساس ملي أساس نبوي، وجابها في إبراهيم وفي إسماعيل. فبدأت الآيات تنزل في المدينة تؤيد. طبعا كان ذكي، كان هو مش ذكي، هو شيطان، هو شيطان وهو اللي بيخطط. لابد أن هذه الهوجة المحمدية تقوى، لابد أن تقوى في تلك البقعة بعيدا عن العالم المتحضر أيامها، لأن كانت المسيحية قد استشرت في العالم بشارتها وانتشرت. فالشيطان لابد أن يوقف هذا المد، ما يقدرش يوقفه لا في اسكندرية ولا في روما ولا في تلك الدول روسيا وغيرها، مسألة تنتهي. فلا بد ان هو يبتدي يحفر ويحيط الحيل ويحبك الحبل من بعيد قوي، لحد لما الحبل ده يتمكن يشده فيقفل على العصاة اللي اصبحوا مسلمين. إذا ده تفسير لماذا كانت في الآيات المكية لا توجد إشارة إلى إبراهيم وإسماعيل، ثم هدمت هذه المسألة لما راح المدينة. ودوت يبرر لماذا لم يذكر من هو الذبيح. تخيلوا بقى، في أول الأمر لم يأتي ذكر إسحاق أبدا على إنه هو الذبيح، لأن إسماعيل على إنه هو الذبيح، لأنه في تلك الحالة لن ينجو من سخط اليهود والمسيحيين. إسحاق مين اللي بتقوله يا كذاب؟ إسماعيل مين اللي بتقوله يا كذاب؟ ولكنه عندما أراد أن يربط بين الكعبة وإبراهيم دخل إسماعيل وجعله هو الذبيح، وبدأ هذا الاسم يخرج إلى النور. مناسك الحج كما ذكرنا وذكر غيرنا كثيرون هي مناسك وثنية، إنما أنا حضيف عليها بعض الجمل وساعتها هذكركم بهذه الجمل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدكتور علي حسن الخربطلي يقول في كتابه عن الكعبة اسمه الكعبة على مر العصور ان كان العرب بيرحلوا الى مكة من كل مكان من جزيرة العرب في موسم الحج. في الحقيقة اتضح انه هذا الموسم اللي هو ذو الحجة كانوا الناس اصلا، لان مكة كانت في مفترق الطرق كما نعلم ما بين الجنوب والشمال الشام واليمن، كان يتجمع فيها سوق الجملة بتاع التمر بتاع البلح، ويجوا التجار من كل ناحية يشتروا البلح النتج في الموسم. فده كان هدف من الأهداف، كانوا بيبدأوا من بداية شهر ذو الحجة ينزحوا إلى مكة كتجار. فلذلك ده كان سبب في ان كعبة مكة بالذات عامرة في الفترة دي. هذا الكلام يصاحبه ما يسمى بالطواف والكعبة والحج وما الى ذلك، هي مناسك الحج. لن اتدخل فيما قاله الدكتور سيد القني في ان كلمة حج مأخوذة من فعل الاحتكاك، في كتاب ايضا المفصل في تاريخ العرب للاستاذ الدكتور جواد علي يذكر ايضا هذا التعريف، ان كلمة حج جاية هذا نعرفه جميعا. وكان يمارس كما يذكر الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أن هذا الحج كان يمارس بالاحتكاك بالحجر الأسود. الاحتكاك بالحجر الأسود، ويوضحه الدكتور سيد القني في كتاب الأسطورة في التراث، بيقول انه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، الحجر الاسود يعني، وهو مس الحجر الاسود بدماء الحيض. كانوا بيحجوا عريانين رجالة وستات، فكانت النساء اللي عندها الدورة الشهرية تحط الدم بالحجر ده. نحن نعرف أن الحيوانات تتكاثر أو تتزاوج أو يعني يحصل الإخصاب عندما تحيض، عكس الإنسان. الإنسان لا يتزاوج عند فترة الحيض. فترة الحيض عبارة عن أن البويضة اللي نزلت والتصقت بالرحم بجدار الرحم لم تستقبل حيوانا منويا ولم تصبح يصبح في الرحم جنين، فبعد فترة الرحم بيلفظها هي وما تكون حولها من شعيرات دموية تغذيها وتكون على استعداد لتغذية الجنين اللي هيتكون في بداية حياته، فبتخرج في صورة هذا الدم اللي هو دم الدورة الشهرية. بينما الحيوانات اما ان تخرج دما زي الحيوانات آكلة اللحوم، او تخرج سوائل خاصة يشتمها الذكر من بعيد، وديت بنلاقيها في الحيوانات الداجنة البقر والجاموس والخيل وما الى ذلك. فكانت الفكرة عند نساء العرب ان دم الحيض دوت يشبه دم الحيوانات آكلة اللحوم، وان دي فترة اخصاب. صحيح هم بيتكسروا عند ارتفاع الدم او قبل ما ينزل الدم، لكن بيعتبروا ان فترة الاخصاب دي لها علاقة بالانجاب يعني. فبيحكوا هذه المنطقة بالدم بالحجر. من هو الإله المقصود؟ هو هبل إله القمر، إله الخصوبة. الحجر الأسود يعلم الجميع أنه يشبه، مع احترام حضراتكم يعني، العضو الأنثوي، ولكن لا، بيعتبر الحجر الأسود هو ذكر الإله هبل. ذكر الإله هبل وليس عضوا أنثويا. فكانت التلاقي بيتم كالآتي: دم المرأة في اعتقادهم يعني، وروح الإله هبل، ومني الرجل بعد كده. إذن الأول الدم، وبعدين هذا الدم يخصبه هبل بذكره الذي هو الحجر الأسود، ثم يأتي دور الرجل بعد ذلك. كويس لحد هنا؟ هذا الطقس يأتيه الرجال من مرة، وهم يقطرون منيا، والنساء حائضة. وكان في الشهر، شهر ذو الحجة، في الفترة الأولى من أيام الشهر، نجد سوق اسمه سوق ذو المجاز، والبلح بقى مرمي في الدنيا، والتجارة شغالة والكلام ده كله، ويبتدي مراسم الحج في نفس الموعد. لكن كلمة موسم كما نعلم تماما، وكما وضح أبونا زكريا ربنا يبارك حياته في مواضع كثيرة جدا، ويوضحها سيد القمني أيضا، كلمة موسم عارفين لما بيجوا المسلمين هنا يعيبوا على كلمة رشم بجهلهم، لأنهم نتجوا من سلالة تسم المرأة الوسم. حتى كلمة وشم اللي احنا بنستخدمها بصفة عامة في حياتنا نسمعها يعني وكده، كلمة وشم ووشم هي كلمة واحدة زي موسى وموسى يعني. كلمة الوشم ديت المرأة التي توسم، يطمدي على عضوها الأنثوي من الإله هبل، أصبحت موسومة. ومن هنا جاءت كلمة، أنا آسف يعني في التعبيرات دي، جاءت كلمة مومس. فالمومس هي كل امرأة عربية كانت تحج إلى الكعبة وتأخذ الوشم أو الوسم، توسم من الحجر الأسود من ذكر الإله هبل على باب الكعبة. حتى المسلمين يعرفوا الرشم الإسلامي اللي هو في ذاكرتهم وفي أخلاقياتهم، يقذفون الناس به وهو عندهم أصلا هذا الوشم الحقير موجود. وجاءت كلمة موسم على أساس أن المرأة دي أخذت الختم من هبل، ودوت يدينا انطباع واضح جدا أنه كانت على سبيل المثال أخت ورقة ابن نوفل اللي هو الحنيفي اللي جوز محمد لخديجة، واللي عمل ان اخت ورقة ابن نوفل كانت تقف عند الكعبة بصفتها موسومة، او انا اسف لتاني مرة مومسا، وتراود الرجال لانه حوالين اله الخصب، وكأن معاها هوية ان انا واخدة الوسم. فاتفضل اطمئني، يعني كانت بيوت الدعارة، وده اجراء عالي جدا، يعني اذا كان المكان اصلا الحج فيه لهذا العمل فكان لابد انه بيوت الدعارة تحيط به. ولذلك سيد القمني، الدكتور سيد القمني بيقول الاله هبل هو اله الخصب، وصاحبته طقوس جنسية تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق، وهذا يدعم قولنا عن العبادة الجنسية هناك. الدكتور جواد علي بيقول في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الخامس، لو عدنا إلى طقوس الحج الجاهلي سنجد طقسا عجيبا ومثيرا، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي ذكورا وإناثا عراة تماما. هل هناك من يخلع ملابسه لكي يحج إلى إله ما لم يكن هذا الإله من ضمن عباداته الزنا؟ الأستاذ خليل عبد الكريم بيقول أن كان العرب في الجاهلية يقومون بذات المناسك التي يقوم بها المسلمون حتى يومنا هذا، ولذلك إلى اليوم مفيش خياطة في الملابس بتاعة الحاج، مجرد حاجة كده بشكير يتلف على الوسط بالنسبة للراجل، وبشكير أطول شوية تلف الست كده يعني على جسمها، والطقس العاري لم يزل هو الطقس إلى الآن. أيضا لو سمعنا الأفلام اللي بتيجي في مصر المهووسة ديت، هجرة الرسول، لا إله إلا الله، مش عارف إيه، نسمع عبارة أنا كنت طول عمري وأنا صغير مستغربها كلغة، يقولوا لبيك اللهم هبل، مش دي بتسمعها؟ ربنا يباركك يا أستاذ المحب، لبيك اللهم هبل، لبيك يحدون الأمل. يعني إيه يحدون الأمل؟ في الإنداب، في أن تكون الخصوبة مستمرة، لأن كلمة أمل هنا ملهاش علاقة أبدا بكلمات يعني لا حج ولا آخرة ولا إلى ذلك، هناك هدف من هذا الحج وهو الإخصاب، وده كان أمر عادي جدا اتضح وضوحا جليا في مسألة ميلاد رسول الله نفسه، أن تنعت أم محمد آمنة بأنها من أشرف نساء قريش، أشرف نساء قريش، ثم يذكر أنها من صاحبات الرايات الحمراء، كيف يتأتى ذلك؟ إذن المسألة اعتيادية، الزنا مسألة عادية جدا هناك لا تتدخل في تكبير الشخص أو في تصغيره. كذلك أنا ما فيش داعي طبعا أجيب لحضراتكم الإثباتات على أن محمد من مواليد 4 سنين وما إلى ذلك، لكن يعني الطبقات الكبرى لابن سعد توضح، الاستيعاب في تمييز الأصحاب لابن عبد البر يوضح، سيرة ابن هشام، نهاية الأرب في فنون الأدب، وما إلى ذلك يعني من توضيحات. ويعترض بعضهم أو يحاول يقرب المسألة شوية فيقول إيه ده كانوا سنتين مش 4، يعني قال هي دي اللي هتفرق وما إلى ذلك. إنما أنا ككاروز أطرح يعني استفسار أو تساؤل، لماذا يكثر محمد من عبارة ولدت من نكاح وليس من سفاح؟ ليه؟ يعني مفيش واحد أبدا يمشي في الشارع يقابل مثلا ضابط بوليس يقول له أنا شريف أنا مش حرامي، دي مستحيل، أو يروح لقاضي ويقف في المحكمة ويطلب أنه يتكلم ويقول له أنا بريء أنا مش متهم بدون دعوة بدون شيء. إنما الذي يدافع عن نفسه أو يحاول هو متهم. إذا محمد عندما يقول ولدت من نكاح وليس من سفاح هو يشعر بأنه متهم في هذا المجتمع، وعندما حوصر بأن ناس من أهل كندا بيدعوا أن هم يعني كانوا مع أمنة كده في أوضاع مش طبيعية، وأن محمد يعتبر يعني فيه صلة جسدانية بينه وبينهم، قال إننا لن ننتفي من آبائنا. فإذا هنا يؤكد بنفسه إنه له أو لكندا مع أم محمد شغل سابق. كذلك كان يطلق على محمد يتيم عبد المطلب، لأنه يقال إن ورقة ابن نوفل أخذ محمد وإداه لعبد المطلب قال له خد ابنك، فسمي بيتيم عبد المطلب. إنما دعونا نتمعن في آية، هذا الكلام على مسؤولية الكاروز اللي أنا هقوله لجيده، هو ليس له مرجع إلا يعني تأمل خاص بي أنا، لكن أستشير حضراتكم فيه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ما معنى هذه العبارة؟ طب ما هو 90% من البشر أيتام، مفيش أب وأم بيستمروا للأبد. إنما ألم يجدك يتيما فآوى، المأوى يعني إيه؟ أن يجد سكنا يأوي إليه أو صدرا يحن عليه. ونلاحظ إن محمد لفظته المرضعات، ما عدا حليمة السعدية رجعت وقالت تاخد اليتيم ده وخلاص. لماذا قيل عنه انه يتيم؟ طب ما هو ابو طالب موجود وعبد المطلب موجود والعيلة كلها بتاعت محمد عائلة من اشرف عائلات قريش، فكيف يكون ذاك الولد يعني يتم التركيز على عبارة يتيم؟ لو أضفنا إليها وده على مسؤوليتي الشخصية كلمة ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى، هل يقصد بهذا الضلال الضلال الديني عن الإله ولا الضلال في الحياة؟ ما معنى كلمة ضالا فهدى؟ كان كل العرب ضالين، اشمعنا ذكر رسولهم الهادي بانه وجد ضالا فهدى؟ طب ما هو ضالا يعني بيعبد الاصنام دي ماشي، ما اختلفناش عليها، لكن ما هو المقصود بضلال محمد بعد ذكر ان محمد يتيم؟ هل كان محمد في طفولته ملقا في فوق القمامة على باب بيت على حدود مكة؟ هل كان محمد لا يعرف في الحقيقة من أبوه؟ هل كان محمد يعير بأنه نخلة نبتت في كبوة؟ ما معنى عبارة يتيما فآوى وضالا فهدى؟ ولماذا ظهر حقد محمد على كل الناس؟ لماذا على المرأة؟ لأنه يعلم تماما أن المرأة التي أندبته تستحق الانتقام منها، ومن الأغنياء لأنه أراد أن يكون ثروة وملك، وكان محروما من الشرف لأنه يعير بأنه جاي من سفاح. من الذي أتى بك يا محمد؟ كل هذه الأسئلة تثبت أنه كان يتيما لا يعرف له أب، ضالا لا مأوى له، ولكن ذرا للرماد في العيون خدوا عبد المطلب والكلام اللي احنا عارفينه. فياريت ياريت نتمعن في عبارة يتيما فآوى وضالا فهدى، لأن محمد إن كان أبوه قد مات وهو عبد الله كما يدعون وأخذه جد عبد المطلب، ده أحيانا بنجد إن الأب والأم عايشين والجد والجدة بيربوا الولد محبة بيحبوه. فإذا محمد في هذه الحالة له من يحل محل أبوه، ليس يتيما بالفعل، إنما نفسر بإيه؟ إرسال أمه وموافقة عيلته على إن حليمة السعدية تاخده وتمشي بيه، وكل ما تيجي حليمة السعدية ترجعه تقوم أمنة ترجعه تاني. إذن هنا عبارة يتيما فآوى وضلا فهدى لهما معنى آخر أو معنيان آخر. بكده نكون خلصنا على الحد استكمالا للمحاضرة اللي فاتت، وخلصنا على نبي الإسلام بصورة إجمالية، ونأتي إلى عمر بن الخطاب بادئ الفتوحات الإسلامية الذي كان مصابا بداء في دبوره لا يهدأ إلا بماء الرجال. هذه الفضيحة الكبرى في هذا الخليفة لابد أن يقف أمامها المسلم ليعرف من أين يأخذ قدوته. يقول ابن الأثير: زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا، كذبوا، هكذا يقول، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال. الله، يعني كان يلوط للاستشفاء. طب ده اللي بياخد دواء الدكتور بيقول له تاخد مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 3 أيام، ست ايام ست اشهر لحد ما تخيف. لكن عمر بن الخطاب ذكر بان هو لم يتبقى معه من اثار الجاهلية الا هذا الداء اللعين. بالضبط يا اخي زهير. نفس اللي قاله ابن الأثير جاء في كتاب الاستيعاب في تمييز الأصحاب لابن عبد البر. وكان جلال الدين السيوطي في حواشي القاموس وهو بيصحح كلمة الأبنة نقول فلان مأبون، فبيقول انه كانت هذه الأبنة يعني كان المأبون دوت كانت في جماعة في الجاهلية احدهم مين؟ حد يكتب لي احدهم مين كده؟ لا مش عمر بن الخطاب يا مريم، احدهم سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا ده كان سيدنا لوطي، فكيف بأسافلنا؟ سيدنا عمر بن الخطاب في طبقات ابن سعد وهو لم يحذف، لأن المواضيع دي حذفت من صحيح البخاري. بيقول ايه؟ ما بقي في شيء، دي رواية عن عمر يعني، ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أي الناس نكحت وأيهم أنكحت. هذا هو الخليفة أمير المؤمنين، ده أمير المؤمنين. يقوموا هم يقولوا إيه المسلمين؟ لا مش قصدهم كده يا كفار، ده قصده يقول نكحت وأنكحت. طبعا نكحت يعني تزوجت كما يدعون، وأنكحت يعني اديت بناتي. لا لا، هسبتها لكم بعد شوية معناها ايه. لأنه لو كان حتى نفترض، بلاش بعد شوية دلوقتي، لو كان حتى هو يقصد بها نكحته مش نكحته، فما هو المبرر لأن يقول ما بقي في شيء من الجاهلية من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي و و و، وبعدين بعد كده يؤكد في حديث آخر أنه مصاب بداء في ضبوره ما بيشفاش إلا بماء الرجال، وده كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. نجد ابن حجر بيقول عمر بن الخطاب كان بيتداوى بنبات ماء في اليمن، من يأتي من اليمن، يعني محاولة للتبرير. لكن انا هفترض ان هو بيقول نكحت وانكحت. طيب دولت فعلين ماشيين، ماذا كنت تفعل لكي تشفى؟ يبقى الفعل الثالث نكحته، يبقى نكحته ونكحته وانكحته، مفروض يضيف هذا الفعل الثالث. ناتي الى تعريف القواميس العربية والأجنبية لكلمة مأبون التي يوصف بها عمر بن الخطاب. بيقول ايه؟ الأبنة بضم الهمزة اسم علة، اسم علة مرض يعني، يشتهي صاحبها أن يؤتى في دبوره. ده تعريف المأبون، جاية من الأبنة، والأبنة معناها علة يشتهي صاحبها أن يؤتى في دبره وأن يرى المجامعة تجري بين الأنثيين. والمأبون اسم المفعول منها. وتفسيرها في العربية اسم من أبنى أبنا، أي اتهم وعاب، يعني المأبون متهم ومعيب. وقال اللحياني: أبنته بخير وبشر. ولذلك في حفلات التأبين لما واحد شخصية مثلا محبوبة الرب يفتكره بيعملوا له حفل التأبين يذكروا محاسنه، فهي تطلق على الشر وعلى الخير، على العلة بتاعة الإتيان في الدبر وعلى محاسن الإنسان. ربنا يباركك يا أستاذ المحب، شكرا. إنما إن ذكرت، يعني يقول هو مأبون بخير وبشر، فلو قلنا مأبون فقط ده كلام اللحياني لم يكن إلا للشر. إذن عمر بن الخطاب مأبون، أي به علة، وهي أن يشتهي أن يؤتى في دبره. تفسير الكلمة في اللغات الأجنبية: ينقل الكريموني الكلمة إلى الرومية. الكريموني ده اسم عربي على فكرة. الكريموني ينقل الكلمة إلى الرومية بتحريف أو ترويم فصارت ألوميناتي. نسيبنا من دي ونيجي إلى الإنجليزية الواضحة. نقلها الزيناتي إلى الإنجليزية تحت لفظ homosexuality. ايه رأيكم؟ هذا هو الفاروق، هذا هو الفاروق. homosexuality و اينسمينيا، ما اعرفش انا اينسمينيا دي عارفها ايه في الحقيقة. وهذا الوضع بقى ناتي يعني معلش نزور الشيعة شوية بقى. الإمام الصادق كان قاعد وواحد دخل عليه بيقول له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فاتنفض، قال له: أنا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين هو علي بن أبو طالب. فبيقول له: مه، بكلمة يعني اسكت، هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عليه السلام، هو علي، سماه الله به ولم يسمى به أحد غيره إلا كان منكوحا. يقصد عمر بن الخطاب بالذات، لأنه أول من أطلق عليه أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب. تعريف آخر لكلمة مأبون في حاشية رد المحتار لابن عابدين، وده راجل سني، بيقول: الأبن جمع مأبون، وهو الذي يشتهي أن يأتيه الرجال لعيب فيه، كأن تكون في دبره دودة لا تهدأ إلا بماء الرجال. وهنا يأتي سؤال، فاكرين لما محمد طرد المخنثين وقال لهم اطردوا المخنثين، عمر بن الخطاب طرد مخنث من عنده. إذن الأحداث تثبت، الأحداث تثبت أن هذا الرجل هو شخصية شاذة جنسيا، لوطي باعترافه هو أنه يعني زي ما احنا قلنا كده. المصيبة الكبرى التي أريد أن أفجرها، اشمعنى عمر بن الخطاب بالذات اللي لغى الموتى؟ اشمعنى هو؟ مش جواز الموتى ده كان شغال، أي واحد ياخد أي واحدة، هتقعدي معايا يومين ادفع لك كام؟ لأنه بوجود زواج المتعة لن يكون هناك مبرر للواط باختصار، يعني مش المنطق برضو يقول كده. بالضبط يا أستاذ ديروس. إذن في هذه الحالة عندما يلغى زواج المتعة ماذا سيفعل الشباب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني مصاريف الجواز. طب واللي ما يقدرش يصوم، طب هيصوم لحد امتى؟ عليه بالصوم والصلاة، يصوم لحد امتى ويصلي لحد امتى؟ ده مستحيل. فلا بد انه سيأتي البهيمة والبطيخة والرجال الشواذ. لماذا ألغيت يا ابن الخطاب زواج المتعة؟ ليه؟ إذن أين سيلجأ الذين كانوا يفتشون عن المتعة؟ وده سبب أن بعد كده انتشرت اللواطة والمخنثين لدرجة أنه أعتقد أن عبد الملك بن مروان هو اللي كان بعث رسالة وقال له احصي المخنثين في المدينة، في المدينة مقر الحكم الإسلامي أيام عمر ومحمد وأبو بكر. إذن كانوا كسرة، تسبب في هذه الكسرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولا زالت تلك العادة موجودة إلى اليوم كما نعرف في تلك البلاد. أحاديث الكبار، أحاديث الكبار عندما يجلس الخلفاء مع بعض، أو يعني الخلفاء وأهل المجالس يعني، ويتسامروا، هل يتسامروا في ماتشات كرة القدم مثلا، ولا الكبير بقى كبير ويقعد إيه يعني تبقى حوارات بتاعت ناس كبار، سياسة، تسييس البلاد، فتوحات، أموال جاية، فكيف يتحادث هؤلاء الكبار؟ نشوف. نبدأ بعمر بن العاص. ومعاوية ابن أبي سفيان، لأنهم الاثنين شركاء في المهنة يعني. كانت أم عمرو طبعا كما نعلم ليلى أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة، ولما وضعته ادعاه خمسة وما إلى ذلك. طيب سمع عمرو بن العاص في مجلس معاوية، فدخلت امرأة أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب، يعني قريبة محمد لزم، فمعاوية بيقول لها يعني مرحبا بك يا عمة. قالت له بيقول لها كيف كنت بعدنا؟ فقالت يا ابن أخي لقد كفرت يد النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك من غير بلاء كان منك ولا من آبائك ولا سابقة في الإسلام، ولقد كفرتم بما جاء به محمد، فأتعس الله منكم الجدود وأسعر منكم الخدود. الجدود يعني نقدر نقول الحظ أو المستقبل يعني، وأسعر منكم الخدود يعني خلى الناس تهزأكم تضربكم على وشكم. فعمر بن العاص بيقول لها أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك وغضي من طرفك. فقالت ومن أنت لا أم لك؟ قال عمرو بن العاص، قالت له يا ابن اللخناء النابغة تتكلم وأمك كانت أشهر امرأة بمكة، وديت له درس في الأخلاق، وادعاك ستة نفر من قريش كلهم يزعم أنه أبوك فسألت أمك عنهم وهكذا. ده مجلس مين؟ مجلس يجمع زعيم ومؤسس الدولة الأموية وقائد الجيوش عمرو بن العاص. أيضا قال الإمام الحسن بمحضر من معاوية وجمع آخر، شوفوا الجلسات بتاعت إدارة الحكم الإسلامي، أما أنت يا ابن العاص فإن أمرك مشترك وضعتك أمك مجهولا من عهر وسفاح. أيضا الزمخشري نفسه يقول كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة بالتحريك، يعني مش عنزة نعزة لا عنزة، فسبيت فاشتراها عبد الله بن جزعان التيمي. تاريخ تاريخ يعني عارفين شجرة العيلة، يعني ده بالضبط شجرة العيلة. فكانت بغيا، كيف يتسنى لمسلم أن يقرأ تاريخا يقول عمرو بن العاص أمه كانت بغية ببساطة كده يعني، ويحترم حتى نفسه يعني زي يعني. وبعدين عمرو بن العاص كان يحكم مصر، وجاء رجل قالوا له هندي لك 1000 دينار لو سألت عمرو بن العاص عن أمه. فالراجل راح لعمرو وسأله أردت أن أعرف أم الأمير. فكان عمرو بن العاص ذكيا، يا سلام، مش قائد عسكري بس، مش حاكم لمصر بس من قبل الخليفة الإسلامي، لا كان ذكي، فهم ان دي لعبة، فجابها له من الآخر. قال له أمي كانت امرأة من عنزة ثم من بني جلال تسمى ليلى وتلقب بالنابغة، روح وخد الفلوس اللي انت حيدوها لك. شايفين الذكاء؟ هذه تذكر ليست كنقيصة، تذكر كميزة لعمر بن العاص إنه كان داهية وكان ذكيا. أيضا من مجالس الحكم الراقي نجد الآتي: دخل عقيل على معاوية فقال له: يا أبا يزيد، أي جداتكم في الجاهلية شر؟ قال: حمامة. طيب، هنا وجم معاوية وش سواد. قال هشام: حمامة هي جدة أبي سفيان من ذوات النسب الراقي، وكل واحد فيهم أبو سفيان دوت كان من الأشرار وأراد أن يكون ملكا زي ما محمد عايز يبقى ملك، ومعاوية ابنه كان من الأشراف وأعطاهما محمد في الحث إياها بتاعة المؤلفة قلوبهم 100 من النوق لكل واحد على أساس أنهم من الأشراف. فلننظر الأشراف: حمامة جدة أبي سفيان وهي من ذوات الرايات في الجاهلية. قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: ما أبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم. تخيلوا هذه العبارة، الشبق هو الشهوة الجنسية. بيقول معاوية للراجل عشان بيردها له، بيقول له: رجالتكم كانوا زناة. فالراجل قال له: بس الشبق في نسائكم يا بني أمية أبينوا. ده يقول له: أهلك من الرجال زناة. وده قال له: ده أنت يعني من أول ولدة حضرتك وطالع الزنا باين قوي يعني. هذا هو مجلس خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب الفتوحات على يد عمرو بن العاص وأمثاله من أولاد الزنا. أيضا من ضمن الروايات التي تجتمع عليها كتب الإسلام، ما هو ده ما نستغربش يعني، ما فيش تاريخ تاني يكتفي، إنه تقدم أبو مريم السلولي أو السلولي أيا كان، بيقول: كنت خمارا بالطائف فمر بي أبو سفيان وهو جاي من سفر مش قادر حتى يرجع يروح البيت، فطعم وشرب ثم قال: يا أبا مريم، طالت الغربة فهل من بغي؟ طب ما انت مروح بيتكم، يعني الطائف ما هي قريبة من مكة يعني. فقلت: ما أجد لك إلا أمة بني عجلان. فقال: ائتني بها على ما كان بها من طول ثدييها ونتني، يعني ريحتها وحشة كمان، طول ثدييها وريحتها اللي تقرف. معنى ذلك انه كثير التردد على هذا المكان، وده من الاشراف. ابو معاوية بن ابي سفيان صاحب الفتوحات ومؤسس الدولة الاموية. وفي كتاب الغارات لابراهيم ابن محمد الثقفي، رأى معاوية ان واحد يعني ضايق اللي قاعدين بانه قاعد يذكر عائلاتهم، فبيقول له: يا ابو يزيد، تقول ايه في انا ما عمال يذكر التاريخ المشرف يعني. معاوية لا يخجل، عايز يبين للناس انه ما تزعلوش اذا قال على امكم زانية ولا انتم ولدينا ولا بتاع، لا لا لا، طب تقول ايه علي انا؟ تخيلوا. قال: دع عنك انت. قال: لتقولن. قال أتعرف حمامة؟ قال من حمامة دي ومن حمامة؟ قال أخبرتك. فعمل نفسه مش فاهم معاوية، وبعت جاب الناس يمكن يعني تنصفه. فبيقول للراجل أخبرني من حمامة؟ قال اعطيني الأمان على نفسي وأهلي أولا. فأعطاه، قال حمامة هي جدتك، كانت بغية في الجاهلية ولها راية تؤتى، وهي أم أبي سفيان. ونعمل النشر. في الحقيقة أسامة ثروة عكاشة كان من كام سنة، والمسلسلات اللي هي بتاعت لا إله إلا الله دي أو محمد رسول الله كانت بتتذاع في مصر يعني يمكن في السبعينات، وكانت ياسمين الخيام بتغني لها محمد يا رسول الله ومش عارف ايه، بتتذاع دلوقتي على قناة اليمن على الستلايت. أذهب أسامة أنور عكاشة في ذكر محاسن رسول الله والأنبياء والصحابة وما إلى ذلك، وكأنه ندم لا على هامش السيرة ده على طه حسين. أي نعم، أسامة أنور عكاشة ندم على اللي كتبه ده، وقال إن في حاجات أغفلتها، وكلنا يعلم إن نور الشريف طلب منه أن يقوم بتمثيل دور عمرو بن العاص، فلما أرى السيناريو لأن أم عمرو بن العاص بهذه السيرة، قال له عايزني أنا أقول للناس إن أم عمرو بن العاص كانت يعني عاهرة، أنا ما أقبلش الدور ده، وبقت مشكلة كبيرة. وطبعا كان ده يمكن هذا المسلسل يطلع إلى يظهر إلى الضوء، لأن طبعا ممنوع ممنوع تجسيد الصحابة الأشراف، ممنوع، تخيلوا. فأسامة أنور عكاشة ترك لنا بصمة يعني أشكره عليها. هو بيتكلم عن الزنا عند العرب، ممكن ده تلاقوه على النت في سايت، اكتبوا بس أسامة أنور عكاشة والزنا عند العرب هتلاقوه يعني. أنا هقرأ عشان الوقت ما يسرعناش، هقرأ لحضراتكم الأسامي كده على السريع، كل اسم لزانية ومن أنجبت من حكام المسلمين اللي ليهم إيه جوامع. عبد الملك بن مروان اللي بنى المسجد الأقصى والقبة ومش عارف إيه مسجد القبة، وفلان الفلاني اللي عمل، هنشوف دلوقتي مساخر، نشوف الأصل الطيب اللي جايين منه لنصل إلى حقيقة ماذا ننتظر الآن من أمة تلك جذورها. شوف، حمامة أم أبي سفيان زوجة حرب ابن أمية بن عبد شمس جدة معاوية، كانت بغيا وصاحبة راية في الجاهلية. المسلم اللي مش عاجبه الكلام يروح على قبر أسامة أنور عكاشة وينبش عن الجثة ويجلدها. الزرقاء، يبقى إذا عندي هنا نسب معاوية من هذه المرأة، وحتى معاوية نفسه اسمه ينتسب إلى عواء الكلبة عندما تطلب ذكر، من كتر ما كانت أمه هند بنت عتبة تأتي بالرجال للزنا ما تقدرش تصبر، ف فسموا ابنها معاوية لأنه ابن تلك الكلبة التي في حالة الشبك الجنسي وعمالة تدعو على تعوي عشان الذكور يجوا عليها. يبقى حمامة خلصناها، الزرقاء بنت وهب من البغايا ذوات الأعلام أيام الجاهلية تلقب بالزرقاء لشدة سوادها. ده كانت United Colors Benetton، إشي أزرق وش أبيض، وكانت أقل البغايا أجرة، ويسمى بنوها بنو الزرقاء، وهي زوجة أبو العاص ابن أمية، يعني مراته وشغالة رفع راية مرات واحد راجل، وحتى الراية الحمراء، لا مش راجل، ده راجل من الأشراف يعني، وهي أم الحكم ابن أبي العاص وجدة مروان ابن عبد الحكم اللي كان خليفة. الإمام الحسين قال له يا ابن الزرقاء الداعية، قال لمين؟ لمروان ابن الحكم، قال له يا ابن الزرقاء الداعية نفسها بسوء عقاد، وقف في السوق تنزل تعالوا لي، آمنة بنت علقمة ابن صفوان أم مروان ابن الحكم نسب رائع، يعني كلهم ماشيين بطريقة لا تعايرني وعايرك، ده الهم طايلني وطايلك، هتقول ان امي بتزني، ما انت امك كانت بتزني، لا اب يقول لابنه ولا ابن يقول له، كله شغال. واسسوا دولة الاسلام. آمنة بنت علقمة ابن صفوان ام مروان ابن الحكم جدة عبد الملك ابن مروان كانت تمارس البغاء مع ابي سفيان ابن الحارث ابن كلب. ومروان ده اللي بقى خليفة بعد محمد ما مات، جاءوا بيه مولود عشان محمد يباركه، ما كان بيقعد يمص العيال وكده يعني ويمص ألسنتهم، فأول ما شافوا الرسول قال لهم ابعدوه عني، هذا الوزر ابن الوزر الملعون ابن الملعون. ليه؟ لأنه ابن زينة وأبوه ابن زينة، وأصبح خليفة أموي يبجله المسلمون إلى الآن. النابغة سلمى بنت حرملة اشتهرت بالبغاء العالمي من ذوات الأعلام، وهي أم عمرو بن العاص، ده خلاص نخلص منه. سمية بنت المعطل النوبية من البغايا ذوات الأعلام، كانت أمة للحارث بن كلدة، وتنسب أولادها ومنهم زياد مر لزوجها عبيد بن أبي السرح الثقفي، فيقال زياد بن عبيد، ومر يقال زياد بن سمية، ومر زياد ابن أبوه، ما نعرفش ابن أبوه مين أبوه بقى، ده دوره. وجابوا معاوية واستحضر شهودا على أن أبي سفيان، على أن أبا سفيان واقع سمية وولدت زياد داود، يعني أبو سفيان ده كان على كل الجهات شغال. وبعدين معاوية قال بس تبقى أخويا، تعتبر بقى تبقى أخويا. مرجانة بنت نوف وهكذا، قطام بنت شحنة التيمية أيضا، نضلة بنت أسماء الكلبية أم اتنين من أعظم الشهداء عتبة وشيبة، قتل يوم بدر. هؤلاء الأبطال الشهداء ولد زنا. في كتاب الأغاني للأصفهاني أن أمية بن عبد شمس جاء ذات ليلة إلى دار أخوه ربيعة فلم يجده فنم مع امرأته فأنجبت الحبايب دول. هند بنت عتبة اشتهرت بالبغاء السري، اللي هي أم معاوية بقى زوجة أبي سفيان أشرف الشرفاء. ابنها معاوية بن أبي سفيان يعزى إلى أربعة أشخاص غير أبي سفيان. تخيلوا، تخيلوا أمير المؤمنين ومؤسس الدولة الأموية رضي الله عنه يعزى إلى أربعة أشخاص غير أبي سفيان. ويروى أن علي بن أبي طالب بعث رسالة من ضمن الرسائل إلى معاوية بيقول له: أما قولك نحن بني عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض فكذلك نحن، لكن ليس المهاجر كالطليق، لأن معاوية وأبوه أمنوا بالإسلام بعد ما محمد فتح مكة وقال لهم اذهبوا أنتم الطلاق، ولا الصريح كاللصيق، يعني أنت ألصقت بأبو سفيان مع إنك مش منه. يعني كلام ده علي بيكلم معاوية، الاثنين اللي بيتخانقوا على الخلافة. ميسون بنت بجدل الكلبية، الست دي مفاجأة. ميسون أو ميسون بنت بجدل الكلبية، يبقى احنا وصلنا إلى إنه معاوية جاي من سفاح، ومعاوية هو أبو يزيد، تصوروا بقى ان يزيد ابن معاوية اللي قتل الحسين امه ميسون بنت بجدل الكلبية، هي ام يزيد ابن معاوية، كانت تأتي الفاحشة سرا مع عبد لأبيها ومنه حملت بيزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية اسمه يزيد ابن معاوية، ومع ذلك أمه جايباه من عبد. تاريخ، تاريخ مذكور، تاريخ الأبطال سير. يزيد ابن معاوية في مواجهة بينه وبين الحسن بيقول له أنا أبغضك، يقول للحسن، فقال له ذلك لأن الشيطان شارك أباك حينما، يعني مش عارف ايه امك، فاختلط الماءان، يعني انت جاي من شيطان، يعني ايضا آمنة بنت علقمة ابن صفوان هي ام مروان ابن الحكم اللي كانت بتمارس الزنا قلناها من شوية. أسأل حضراتكم سؤالا منطقيا، رسول الله جاء من زنا بين، عمر بن الخطاب زعيم الفاتحين وأمير المؤمنين، أول من أطلق عليه أمير المؤمنين الخليفة، كان بهذه الصورة اللواطية. عمرو بن العاص الذي فتح مصر، معاوية بن أبي سفيان، الدولة الأموية، صدقوني أنا لم أشأ أن أتدخل أيضا في الدولة العباسية، لأن كنا هنفضل بقى ماشيين إلى أن نصل إلى ملوك الإسلام الحاليين، يعني كنا هندخل غرف النوم ونعرف ابن من كان ذاك وابن من كان ذاك. هذه هي جذور الإسلام من حيث الحج، من حيث انتسابهم إلى إبراهيم وإسماعيل بالكذب، من حيث خلفائهم، وأفضل قائد إسلامي وهو عمرو ابن العاص. أرجو أن حضراتكم تكونوا يعني استمتعتم بهذا السرد التاريخي المؤسف للإسلام، وياريت غير الشتيمة نجد مسلما يدافع عن أحد من هؤلاء. أقول قولي هذا وأترك الميك للأستاذة مريمينا، وأشكر محبتكم على التواجد في الفترة دي. تفضل المايك معي.